الأخ يسأل إذا كانت المرأة لا يهتم بها زوجها فهل يجوز لها أن تظهر له شيئا من الخيانة لعل ذلك يجعله يلتفت إليها، وما هي عقوبة الزوج الذي يخون زوجته في الإسلام؟ والجواب أن ذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن تظهر المرأة شيئا من الخيانة لزوجها، وإن لم يكن صدقا، يعني إذا كان صدقا فهذا لا شك في عدم جوازه، لأنه لا يزاب الخطأ بخطأ مثله، وإنما يكون إصلاح الخطأ بالطريقة المشروعة. أما التظاهر بوجود شيء من الخيانة لعل الزوج يعني يحصل عنده بسبب الغيرة شيء من الإثارة ويبدأ بالاهتمام بزوجته، فهذا أيضا لا يسرع بحال من الأحوال، لأن فيه أولا الكذب والتدليس على الزوج والغش، وليس ذلك من الإسلام في شيء. والمرأة عليها أن تصبر على زوجها إن أساء إليها، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الإحسان إليه. ولا شك أن دور المرأة مع زوجها أعظم وأكبر من دوره هو معها، فإن حقه عليها أعظم من حقها عليه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فعلى كل حال الخيانة لا تجوز، والتظاهر بالخيانة تظاهر بالفسق وبالفساد ومدعاة إلى ظن السوء، وهذا كله لا يجوز. أما الزوج إذا كان خائنا لزوجته أو يفرط في حقوقها، فإنها دورها أن تنصحه وتعظه كما ذكرنا، وأن تصلح من نفسها لعل قد حدث منها تقصير معه وفرطت في حقه، فبالتالي حصل التفريط منه بناء على ذلك. وأما في الإسلام لا يوجد عقاب دنيوي معين على تفريط الرجل بحق امرأته إلا إذا كان داخلا في حدود أو أمور شرعية معينة، وأما على وجه العموم فحسابه عند الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وذكر حق المرأة على زوجها وحق الزوج وحق الرجل على امرأته، وترك ذلك للحساب عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولا شك أن الحساب في الآخرة أعظم من الحساب في الدنيا، والمرأة عليها بالصبر وعليها بالتحلي بالآداب الشرعية في معاملة الزوج، فإن النساء من السلف الصالح كن يعاملن أزواجهن معاملة لو عاملت المرأة زوجها هذه المعاملة الأغلب والأعم أنه لا يحصل منه التقصير في حقها، كما ذكرت حفصة بنت سيرين رحمها الله قالت: ما كنا نخاطب أزواجنا إلا كما تخاطبون أمراءكم. والله تعالى أعلم.